Adakini kılar bizi nalli sali Asidin fi muhamdel ilim tifawin Adurin tasr uzay fil hurum sırık Ahandak sidadın dımıhtil ağıl kasit Filistin duzay nefes avalan Filistin tiyadır nağır ruhuna Filistin tiyadır silina itmez Minnaş niyana da filasi sevin Bilhaqı kiliyen turt ninniyana Bilhaqı kiliyen turatina yana Elhem intezaliti واه تسرق انت الزون تيغا وانت متلغا الهم تذاليتي ازود البحر سموشات ما تنتي صورنا الاستعمار ودين الامريكان اداون بدرخ كراجي سي نور الكيمان أفلس كمرغي قسمت الكاسيتات أغي كان سلاو زيني فوق القانون أياني تزواني أزومك كسو عشر إغي فوق الجهاد أيك من الشروط نص الموت يسحر متربي في عين غان الروح أروبي جوجاي الحق تتنقات أولا إني أخشيدو مكاسك نشرع أياك الكتاب ربك يسي وصانينا يا الهم التجاليتي إن وقصد مكذورتي لغ الخطر أدل بيت إبراهيم كله ينيان أكل المساجد نورك الفسق إهم الهمود أين السمنشر أولي كان السبيع وفي الخطر أيا شبان ودينا الفشرون أدا كيف كربي الدربات يتفيا تيول أكيد براك الجنسي ويلان أوليني ما كنت يصرف الميريكان التلبيب ودين الخطران الهم التذاليتي الهم التراضي بيني كله كده التوق دايدون لي جمالي اي هاي التذاليتي التلبيب ودينة اللي غلول اكد الهم زيجن غر الكافرين أدا سيفك ربي زنزلني غير الطوفان أدا سين وما نزين السلوريلين أسسنتني تسكوزات سلطرة كوراي أي هاي تدليتي وكل كراكة وزين وريلي لمانا أموشي ديانا دسني فالم تاريخ ياسنا بالدقي موت من غيكان السرور بدن في درن لغوين الحق يكتن شاميري وكان المنافق يطفرت بنطانيا هو المتى الإنسان وجايس ولا نجاي كل ينيان أي هاي تدليتي يا كيهود بارك إبريك أبكم تغلعر إكادو قبيل ودينا غراس نشرقه النفاق إسرسن برك ودينا سن القرطاس أي هاي بذلتي موري البلاد بذت ولا طيارات وتنغنتي ومدرن تدنيا نوفان وتنغنتي فتبين في الأسغرس إمي كيف فرخان الزينة يطلق قرطاس إمي كنت فرخين الزينة ينغشرون عشان إرقاز متربات غيمي ولا فوس أموتي مجاهدين تلف متنغارين وفانين غزة غدر صناح الميريكان الضيفة الغربية دايما الموت الموت وهاتي الجزيرة تتصور نغيكان أي هاي تدليتي ويا نيسر نرود نسنغي اللي غطل واسموش الجنازة نمطلني واس أمام الهكرة تتدك سليمي من الحال غير ويس انتو دايتا ياسي السلاح إلوح انتي مسجد المقام الرسول يحرق يتربي غير جامع غير سليمان نغانا فروخ تبابا سمامي فلني الناس أغزى دروش نصيدة من انت مسلمين أما نجمل ودين الأميريكان ولا المجلسة من بوت متالي السلام عرفت شي بورتاس فين حق أما نجمل الطلب أنت رالي الترام أما نجمل أنت بدي ولا الشرف النغ أما نقدر نغلجي إشماغي لا السلاح وما من رد بابات ولا الطيارات ولا لنفض لي درنا غير نمون الدول العربة تشركني أول نتقبل ودينا تنزن فتاس وداي وداي العذر كورات التويان وداي وداي حراد أركيت الفوق راس وداي وداي فدوح لأسن كيفالا النواهر وشت نضم تنسلي غسول مغورين للخير غودين الأمريكان أجان عدون النبي في كتاز انتساع الحرب الخليجية كرانا تلات حرب الخليجية كرما غتلت أغوابي تصنع نزلت وتنسي سكالة والوران يومي فلد الخسار ترتلت أهدي المنظف اسم نسم التنيان إيجا ما منع انتعد اسمون كل اسم إغيد رفوك الوهو رسول اسم غاي يحرق صغار يحرق إليا تما الصفات ولا إني تما ظنتين قنايان داكي جاني ودعين الأمريكان إمرب دعوشني كاسنو متاتيران مقراونا الشعوب يدفور عقلنا التوكيم سجي هدورتو في مغرس أولينا ودي درنا غل حكومات أشرك السوق دو دين الأمريكان يخص العرب داو كلو حمسي فرات أي هاي تدالتي خاصة العرب ذكر حمسي فرط وخيدوا الغمى ودين الأمريكان أنا نغرى كل بنت المعلقات أروك أنسل زنزن كوكات اللسل هاواي ماتيني بين ميريكانان ها نور تنص في درنا الشياطين أمنشتني أنا يا وكان المنافق غارين سجدة باسم الناس مسلم أولين القلب نصغي لوطن إنا يكفرين أدختك أمريكان إما الأرزاق لدورتي وميريكان تالي غرات بيبي بسيكاتي السلان إما تخمرتو دايني ساتور نصغ لا نتكس الفنجور سوني عقليان فلسطين تقاد دولة في الشرف هذا سورت لا تربر في الاسي سوال اي هاي تدليتي وانا متواضي بيني كله كرا كمودة يوري أتأسرت لا تربر في الأسي سوال أحمس الجهاد إسلامي رنسم أبليك سوتي ودين لا تجيجد إلا فتح راسي دركياني لا حماس إلا جيش محمد يسكر كل السلاح والراس أفرح ودين الأمريكان هني غلي جوز مزي صحاني عرفت ألا نرقز نجنب نصبع راقي رانا والتلبي بالعيب نصي سنكي وانا التلبي بالعيب نصي سنت العلمة من ناس الشعوب غير أنا سي ساكين اتحاد العربي مشاورنا في الناس أفرحات كل تردهم في الملكنا إيقا الرئيس لجنة ترساغي لو أول فوغت اليهودين غادن كل السرع ورنسين ماني فد نسرنا كالمشرق نغانور ديميك كلهان كالسولار نقان أستين دولا نزن تغل عالمنا هذا بسغ العربي غرات الاتفاق هاتي حرتنا الدوحاتنا قطر أكلو في كم شهاد أسنيني عرفت أفلسطين تقاد دولة نتي حرانا أيلي الحدود ودينا التنورة كين ونوري فرعم درسا نروال أيلي الحرب اللي جيوري السين العالم أي هاي تدليتي 300 الكونتر ذات 50 غوران فلسطين تقاد دولة غل ما حاكين الاستقلال نسيت قلت ما ستوريرين الله أكبر وريبان ما نشرع لنا الأمم المتحدة ولا كوفي عالم ورجف كيني غزة المال ولا السلاح العراق ياكل ينغل عقل يا واس أبقيز ندغل خليج ورتني وسويكل السعودية تندي صغان ولا الكويت اللي سمسفني بالعالم غراس اللي سمسوري اللي در عرفته كان إما ران كله بيدير وما ينطرف نص بانيز اليهود تشرك انتي متل ربي زايدي بغداد مصر ولا الشرف اي هاي تدليتي ربي زايدي بغداد مصر ولا الشرف اكسر بالدوزين الامريكان فلسطين وريد ركيان المتلنس غرز رسم تدين سيزاي كالنشرق ورسر هنا ودين والأفرح نسر أفوغت الجهاد أي مسلم ترسم أهل عدو النبي راني تلموت نص أي هاي تدليتي وهل عدو النبي راني تلموت نص نورك بتله الحرم يحرمس ولا لقصة ربي حلا يوم مسلم اي هاي تدليتي ولا لقصة ربي حلا يوم مسلم انتني نغدي في النبي العلم التفاوين اعالد حمزة للدار لي مانو لسيف نغني عدو تشجيع تفلسي وين اي هاي تدليتي وفلسطين تضيع عمر محروم سليمان ابراهيم غنو لا يوسف سليمان ابراهيم غنو لا يوسف اي هاي تدليتي عيسى موسى النبي يوسف نتلان اي هاي تدليتي اي هاي تدليتي وفلسطين تدعي عمر وحرم سليمان ابراهيم غنو لا يوسف عيسى موسى النبي يونس نتلان المسجد الاقصى داخل سلي غام النور يكاتل بلي غداس خمس صلوات اما في العرش العادي مالك من الرسول يقات ربي ذو حبيب المسلطات خير اي هاي تدليتي واجر الشرق دو خليجة من التفاوين أرمضان النبي القرآن أبتي عمرنا الأقصى بيت الله وحرم أغلان أي هاي تدليتي واسنا تركعات الحجة سيسنتي كمل أتي الأقصى روجينا تنفل أفلسطين تدن في العيولا الجهاد فربيك ذو الحسنتان كل القر اللي دي تسمع ميريكا الدول عرفت فلاسي فوكا حماس الجهاد إسلامي صورنين حماس هيوني ردك سوليك سمر بينا كل ما حيا قلنك كيف فوق الروح إكيس اسمي حتى زلت ولا تلمريت صدام أنسكو داي خسن الملاح آتو داي أنسكو دات كتنتي السلان العالم العربي يعيش الموت ول اللي غنزراني دم انت مسلمين أغيقين وكلنيين تاكت غرسين يرومينا يسن دم غيك النار اللان أمانين رما في البيكس واللي كان الواس وشان مفداني تيجان تتنتكن غينا أي هاي تدليتي مكسا ونور أسنقين تلعار ولسن ربنا سكيت ندي حساري في التنتين أكا يا سلامي في ربي نلوحار نسوال وفلسطين سد العقل يا لطيف وكل الشرق انتو زونتي كتلا قرطاس فلسطيني جيهي الناس تي عمر موسمنا أرسم دمنا روكوانا لان أدلة تقودي وادي توفى واني موت الميسان كاسولي أنت وريك ملنا أي هاي تدليتي ويا نجران رودان سنغي اللي غطل غنيت حسن سو قلبي صفن راس اللان ودايس كرتي بيد درس للتلوال ودايه جم فيه النور سكرنيات اي هاي تدلتي يهجم في جيل نور سكرنيات ودايم مغتبه بالملك راتي ملك ودايك سمنا ريك الحرم من الرسول وداي رصاصة ميغان ميريكا غفوس وداي قبر النبي يوسف النكات يحرق القبر يتلجى معوري للأمان فوق لهنا تمازير تواجه الشرق فلسطين تلات درسي غام الشرف وضيع سامر بيبوت شيشيتي كفرن يوت نفروخي بابا سخف وسنسي موت القلب يركان وداني عمر صغار أزود الجنون وردار سمتي ليتي سمت حرق العدو النبي لما صاحي في النار وجايرتي تعجبي غريو تام وسلم وجايا وجاي صفود ضربتني كيسان السن يسي قربا يتربي الكنيسة نون يقاهيت لي الشاجي عمرا سول سول يقول الارض يحرقو داي الناس سولوريلين أسلك أسندي حوزة ورافينا غرس إكاد البحر ياتلجيهتي كنتيات أي هاي تدليتي إزريان سلعادة داي سرسيل وماش انت لا يريس أكوى جيسني سيلنا نغ أول نايف العالي هتلي رتيك ملنا قرد صدامي قل ما تلنسينان التلبي بسكود اغنو بسفرنس ارنيز ري وداينر الكنيسات وراني التردي دارغي اللي غابك انسان ربي زايد نتيجة فتايا في العراق ربي زايد لعز الدين كله مغلان الله الله ربي قلع واني يا مسلم يا فرجاني يجي لنا غرس مشرع الهمة تقضي ويني